الرجوع، يصير الزوج ماله إلا القيمة، نصف القيمة. وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه، صح. يعني أي إنسان سواء الزوج أو الزوجة يعفي عن شيء فعفوه صحيح، والله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، أمر بهذا، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف بهذا القيد، أن يكون جائز التصرف، لأن غير جائز التصرف ما يهب ولا يبيع ولا يؤجر، إذا كان غير جائز التصرف ما يكون الصغير أو مجنون أو كبير ولكنه غير رشيد ما يحسن التصرف بالمال، هذا تصرفاته غير جائزة وغير نافذة. لكن لا، هذا سواء كان الزوج أو سواء كان الزوجة لا إلا جائز التصرف، فإذا كان جائز التصرف صح عفو. وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. يعني الإنسان إذا كنت ولي على القاصر، سواء كان هذا قاصر صغير أو مجنون أو سفيه أو كذا، أنت ما تتصرف عنه، ما يمكن يا ولي تتصرف عنه، تهب شيه وتتنازل عن شيه، هذا ما يجوز، هذا حقه، أنت مامور بالاحتياط له، ما هو مامور أنك تضيع شؤونه أشياء. هذا غلط، أنه يعني مثلا إذا جني على الصغير أو صار له حق بالمحاكم ونحو ذلك، يجيبون ولي وخلوا يتنازل عن حقه، ما له حق التنازل، ما له حق التنازل عن شيء من حقه أبدا بحال من الأحوال، ما يجوز التنازل، هذا لا يجوز، هذا حق لا لازم من المحافظة عليه، لازم من. ولهذا قال وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، ما هو بس بهذا باب النكاح، لا، في كل باب من أبواب المعاملة ما له حق التنازل ذكرا كان أو أنثى. مش باقي وقت. وإن اختلف الزوجان أو اختلف وليهما أو اختلف ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة ونحوهما، فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه، لأنه ممكن. يعني إذا اختلفوا في الصداق ذا، اختلف الزوجين أو اختلف ورثة الزوجين أو ولي الزوجين، اختلفوا في شيء في قدر الصداق، الزوج يقول 10,000 والزوج أو أولياه يقول لا 15,000، 15,000 هذا قدر الصداق. أو في عينه قالت الزوجة أنت ممهرني مثلا هذه السيارة، قال لا أنا ممهرت السيارة المستعملة هذه، نعم. أو فيما يستقر به، قال لا أنا خليت، قالت أنت خليت بي واجتمعت أنا وياه وكذا، قال أبد ما اجتمع ولا خلون ولا شيء، ولا جلست أنا وياه مرة واحد من دخول. فمن القول؟ القول قول الزوج. ليه قول الزوج؟ لأن تدعي حق ثابت في ذمته، والأصل براءة، الأصل إن ذمته أنها بريئة من هذه، بريئة من زيادة الصداق، بريئة من مثلا السيارة الطيبة، بريئة مثلا من الدخول، أنه ما دخل، الأصل عدم هذا، الأصل هذا الأصل، لأن ذمته خالية وبريئة. ما يمكن إننا نقول ثبت فيها شيء إلا بدليل، أما مجرد الدعوة هذه ما تكفي لإيش؟ قال فقوله يعني الزوج، أي قول الزوج أو وليه ووارثه بيمينه، كل من قلنا قوله فلا بد من يمينه، أي إنسان قلنا القول قوله وهو يمينه، لأن اليمين دائما تكون في أقوى الجانبين، اليمين تكون إلى عند المترافعين في أقوى الجانبين، أقوى الجانبين هو الذي يحلف، أقوى الجانبين هنا الزوج، لأنه تدعي عليه، والأصل خلو ذمته، براءة ذمته، هذا الأصل. هذا عدل بين عدل معروف، هذا ما بيبين. طيب بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته، وكذا إذا اختلفوا في جنس الصداق أو صفته من هذا القبيل. وإن اختلف في قبضه، الزوج يقول أعطيت، قالت لا ما قبضت، ما قبضت، متفقين على الصداق وقدره وعدده وصفته وكذا، لكن اختلفوا بالقبض، يتقول أنا أعطيتك، هو يقول أنا أعطيتك، ويتقول لا أنا ما قبضت شيء. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة، لأنه له، لأن الأصل عدم القبض، وإن الأصل عدم القبض. إذا قال أنا قبضت وأنت تقول ما قبضت، شيخ الإسلام له رأي في هالموضوع، يقول قول قول من يصدقه الظاهر، يعني إذا كان عادة الناس أنهم يقدمون الصداق هو الأول وإنه ما حصل عقد إلا كذا، فهذا يعني يقول الظاهر معه، يحلف معها الظاهر هذا، ولكن هذا هو المذهب. المذهب يقول إن الأصل إنه ما قبضت، وإنه لا يزال ذمة الزوج مشغورة بالمهار، هذا ويعني وجيه النظرة هذه نظرة وجيه جدا. يقول وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليه أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة، لأن الأصل عدم القبض. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا، يعني بعض المرات يسوون الناس كذا، يما يبون فخر ولا يبون حياة ولا شيء، يقول نبي نظهر للناس أن الصداق مثلا كذا وكذا، لكن ترى اللي بيننا وبينكم ترى الصداق كذا وكذا، يحطون يعني مهر سري ومهر علاني. هذا يصير كثير، ما يصير عند القبائل، ويصير عند كذا القبائل يصير لهم عادات ولهم كذا، يظهرون مهرا، يا ينقصون ويا يزودون. ربما انه الان يصير هذا بواسطة بعض القبائل، ان حددت المهور، بعض القبائل حددوا المهر، يظهرون انهم مثلا اذا كانوا محددين 40,000 قالوا مهرنا 40,000، لكن فيما بينهم مثلا قايلين 60 او 70 او انهم نقصين قايلين 20 او 30. المهم هنا يقولون ان العبرة بالزايد، سواء كان هو السري او كان هو الجهري، الزائد من الصدقين هذا هو العبرة فيه، اللي اعلن امام الناس، اللي أعلن أمام الناس فهذا هو الصداق. ولهذا قال وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. وش معنى الإطلاق هنا؟ ها؟ وش معنى الإطلاق؟ سواء هو الكثير أو القليل، هذا الإطلاق. الإطلاق يؤخذ من قيد سابق أو من قيد لاحق، هذا ما أخذ من قيد سابق، قول الزيادة أو نقص، ها؟ يعني وأخذ بالزوج. وهدية زوج ليست من المهر، فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوله رجع بها. يعني معناه يقول هذه كثير ما تصيب، إذا منهم يعني عند التقارب وعند الخطبة وعند كذا يهدون عليهم ويرسلون لهم أشياء، مصاغات، حاجات، يعني أشياء كذا، ثم ربما أنهم ما يتفقوا، ربما أنه تفشل الخطبة، تفشل الخطبة. يقول هذا ما يعتبر من المهر، لا يتنصب عند التنصب ولا يسقط عند السقوط ولا كذا وكذا، هذا إذا ما حصلت الزيجة يجب عليهم يرجعون، يجب عليهم يرجع. هذه هدايا جاءت من أجل النكاح، ما جاءت من أجل النكاح مثل هذه الهدايا إذا ما حصل، لأن ما قدمت إلا من شأن الزيارة، ما قدمت إلا من شأن النكاح، فدمنا ما قدمت إلا من شأن النكاح، فهي إذا لم يحصل النكاح تعاد وترجع. إلى الأسئلة. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لديه عمارة ويرغب وقفها على أولاده ذكورا وإناثا بطنا بعد بطن، 80% للأولاد و20% مشاعا في العمارة، يكون 20% مشاعا في العمارة يكون في الأعمال الخيرية دون تعيين لذلك العمل الخيري، فما مدى صحة هذا الوقف؟ لا بس جايز هذا، يعني الوقف هذا الوقف على الوقف أصله أصل الوقف في الإسلام إنه على الأشياء الخيرية على البر هذا الوقف، لكن يعني أجاز العلماء الوقف على الأولاد وعلى كذا، وكثير من الذين يوقفون على الأولاد كذا القسم ما هو وقفا حقيقي، تحجير تحجير حتى لا تباع. على كل حال إن إذا كان ما قصده إلا التحجير فهذا ما هو الوقف الشرعي، لكنه جائز، هو جائز، لكن ما هو الوقف الشرعي اللي حث عليه الشرع وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حث عليه هو تكون بأعمال الخير وبأعمال المشاريع الخيرية وكذا. أما التحجير على أن لا يباع هذا يلزم ويكون لمن وقف عليه، ولكن ما له ثواب الوقف الخيري، هذا الوقف الأهلية دي ما له ثواب الوقف الخيرية، لكن هذا جاي. والأفضل إذا وقف إنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني حتى بالوقف وبالعطية وبالهبة أن عليه إنه إيش أنه يقسم بينهم كما الله سبحانه وتعالى شرع لهم الميراث. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الذين يحملون مصاحف في أيديهم أثناء قراءة الإمام لكي يتابعوه مع العلم بكثرة الحركة من فتح المصحف وإغلاقه؟ والله ما أرى في هذا الشيء، خصوصا الإنسان إذا كان أراد أن يتابع ويصحح قراءته مع قراءة الإمام، وربما أنه يعني إذا ما رأى المصحف أنه ينشغل باله ولا يسمع القرآن، إذا كان كذا هنا مبررات زين. أما موضوع الحركة هذه، الحاجة جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي ويحمل معه أمامة بنته يحملها معه، وإذا سجد وضعها ثم حملها، ويطرح على عتبات المنبر يري الصحابة كيف صلاته وينزل كل وصل. فالحركة إذا كانت المصلحة ما تضر الصلاة، إذا حركة اليسيرة اللي ما هي كثيرة إذا كانت لمصلحة ما تضر الصلاة ما تضر. وإذا كان هذا مثلا يشوف أنه أنفع، يعني أنفعله وأذى أنه وأصح القراءة وأحضر ذهنه أنه مثلا إيش أنه يتابع بالقرآن، ما في ذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الطفل المحرم إذا فعل محظورات الإحرام هل يلزم بالفدية وليه أم لا؟ إلا يلزم بالفدية ولي، لأن هذا يعني هذا إتلاف مال، واللي تسببه ولي، اللي تسبب فيه ولي، فإذا فعل محظور يوجب يعني الجزاء، فالجزاء اللي يسلمه ولي. ونعم الإتلاف الأصل على الإنسان نفسه كبير أو صغير، لكن هذا هو ما اللي سبب هذا الشيء الذي خلاه يحب هو عليها الجزء. يقول حفظكم الله: وما الحكم إذا نزع الإحرام وأبى أن يكمل العمرة؟ إيش سوى الطفل إذا نزع الإحرام وأبى أن يكمل العمرة؟ يجبر يلف بلفه ويطافه يسعى، يجبر ما يخلى ما يمكن إنه يلبس مخيط، إذا كان ذكر ما يمكن لبس المخيط وكذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وكثير من الأسئلة ترد عن الاعتمار مرة أخرى بعد أن أدى العمرة الأولى. هو ما فيها شيء، حنا نقول دائما كثرة الطواف بالبيت والتلاوة والذكر وكذا، وهذا أفضل من الخروج إلى أدنى الحل والإحرام بالعمرة أفضل، لكن ما في شيء. إذا الإنسان يعني شعوره يعني وكذا إلا يريد يعتمر ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أذن العائشة رضي الله عنها أنها تعتمر من التنعيم، اعتمر ما في شيء جاي. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الاستحالة في المياه وغيرها مع ذكر الدليل والراجح. الاستحالة. ما حكم الاستحالة في المياه وغيرها؟ اي المياه ما في شيء استحال. المياه ما تستحي، اللي تستحيل الأطعمة واللي تستحيل الأشربة غير المياه. المياه معناه أنها تكون نجسة، تكون نجسة، تكون يعني من محلات النجسة، ولكن مروره مع الأرض، الأرض هذه التراب عنده خاصية المص، المص وشفط الخبائث منه يطلع الماء نظيف. لكن مع هذا فيه الآن يعني فيه الآن إيش؟ في تنقية للمياه بغيرها الطريقة، ولكن الناس تبي علاج أو الطرق هذا المياه المتعفنة هذه. أول الأمر يسمونه إيش؟ عندهم مثلا قتل الجراثيم هذه التي فيها والنجاسات. أول ما هو يعملوا معها التصفية هذه، الترسيب، الترسيب هذا يخلون الخبثات هذه ترسب في قاعد، ثم بعد هذا اتهوى بطرق، على كل حال طرق يعني طرق فنية عندهم، اتهوى. بعد التهوية يجي يعني علاج ثالث وهي يعني قتل الجراثيم. وهذه مبنية على قاعدة الحكم يدور مع علته، إن كان النجاسة موجودة بالماء فهو نجس، وإن كان لا إلا النجاسة ما هي موجودة فهو طاهر. هذا بخصوص المياه فهو طاهر. فعلة النجاسة وجود النجاسة فيه، وعلة التطهير عدم وجود النجاسة فيه. أما الاستحالة، الاستحالة المذهب عندنا ان الاستحالة ما تطهر. فاذا كانت هذه الشجرة تمتص من الخبائث، تمتص وظهر منها ثمر، عندنا مذهب ان هذا الثمر ذا انه نجس، لانه ممتص من النجاسات، ممتص من النجاسات. او مثلا خل، خمر انقلب خل، يعني هو من نفسه، هو من نفسه خل، اصله انه خمر، لكن جاء عليها البراد وجاء عليها الفي، وبعد ما كان خمر طايش رجع خل، ما في نوع خمرية. هذه المذهب عندنا لا، أنها لا تنجس، لا تطهر، الاستحالة ما تطهر. ولكن الراجح واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وكثير من المحققين يقولون لا، الحكم يدور مع علته، ما دام انه انقلب إلى حالة أخرى بعد ما كان نجاسة صار الآن ماء يعني عينا طاهرة، فالأصل طهارته. هذا الراجح. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نحن أتينا من دول الخليج ونستأجر امرأ أو رجلا يحجز لنا مكانا في الحرم من الساعة الرابعة وندفع له نقودا. حجز الأمكنة بالحرم أو بغير الحرم هذا لا يجوز، هذا المكان لمن سبق، المكان لمن سبق، وحجز هذا لا يجوز. وبعض أهل العلم يرى أن المكان كالمغسول هذا، وأن ربما أن الصلاة لا تصح فيه، فالأحوط ترك، الإنسان يصلي حيث شاء. نعم إذا كان أن الإنسان مثلا جاء العصر هنا وحط السجادة وأفطر وكذا رجع للبيت بس يبي يأكل وكذا ويتوضى ويرجع، هذا هو أحق المكان. أما إنسان الله بيته ونايم وجالس وهناك وكذا ويحجز له مكان متى ما جاء وجده، هذا هو اللي ما يصير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وضعت الطيب بعد الغسل وأنا مرتدي لباس الإحرام، فما الحكم في ذلك حيث أني كنت جاهلا بهذا الأمر؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، ما هو لبس المخيط، ما هو لبس الإحرام، لبس ملابس الإحرام، ما هو هذا الإحرام. الإحرام النية، نية الدخول في النسك، نويت العمرة، نويت الحج، هذا هو الإحرام، هذا هو الإحرام. أما أن تلبس تلبس يعني الإزار والرداء، هذا اللبس هذا ما هو نفسه الإحرام. كان العرب ما يلبسون إلا هذا لبس العرب الأول. العرب ما كانوا يلبسون إلا إيش؟ إلا إزارا ورداء، القميص هذا نادر لبسهم إياه. فاللبس هذا ما هو إحرام، ما هو إحرام. ف الإحرام. فإذا كان أنه تطيب قبل أن يدخل في النسك هذا السنة، هذا السنة، بس أن الطيب يكون إيش؟ يكون في بدنه وما يكون في ثوبيه، يكون في البدن، لأن الثوب قد يسقط عنه، وإذا سقط عنه ما يرده فيه الطيب، ما عاد يرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، وكانت عائشة تقول أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أطيبه لحله قبل لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلتم حفظكم الله إن الصداقة يستقر في ملك الزوجة بالدخول ولو لم يجامعها، أي بمجرد الخلوة ولو لم يحصل مس الزوجة وهو جماعها، فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن؟ فظاهر الآية أنه إذا لم يجامعها فلها النصف ولو خلا بها. الخلوة هذه مظنة الجماع، الخلوة هذه مظنة الجماع، ومظنة الشيء، مظنة الشيء تعطى حكم، تعطى حكم. فالإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن مس الفرج قال: إنما هو بضعة منك، يعني قطعة رحمة منك، قطعة. في حديث آخر أنه إيش؟ أنه ينقض الوضوء. العلماء قالوا إذا كان إنه مسه لشهوة، إذا كان المس لشهوة انتقض الوضوء. ليش صار لشهوة ينقض الوضوء؟ لأنه في مظنة أنه إذا مس فرجه لشهوة أنه يخرج منه سائل. هذا في مظنة الشيء تعطى حكم. فالخلو إذا خلى فيها وده يعني مظنة أنه يحصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المهر غير المعين إذا كان عند زوج مماطل هل فيه زكاة؟ وإذا كان المهر معينا وكان الزوج مماطلا فهل فيه زكاة؟ ما في زكاة، هذا من الديون. حنا قلنا الديون قسمين، قسم فيها الزكاة إذا كانت عند مالي، إذا كانت عند مالي ففيها الزكاة، وقسم لا زكاة فيها إذا كانت عند معسر أو مماطل لا زكاة. المهر دين من الديون، من جملة الديون. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قدمت من الطائف محرما بالعمرة، وعندما وصلت إلى مكة اغتسلت وأخذت من شعر الإبط ناسيا، فماذا يجب علي؟ ما دام أنه ناسي ما في شيء، ما دام أنه أخذ شيء ناسي فلا في شيء، هذا الراجح. يقول فضيلة الشيخ: ما قولكم في رجل يعتقد أن الحلاج قتل مظلوما وأن عقيدته صحيحة، هل هذا الرجل يعتبر من أهل السنة والجماعة؟ اللي راضي بعقيدة الحلاج هذا ليس من أهل السنة والجماعة، اللي يرضى بعقيدة الحلاج هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا والعياذ بالله من غلاة الملاحدة. هذا الحلاج غالي، ملحد غالي في الإلحاد والعياذ بالله، وله أعمال وأشياء تنقل عنه تخرج من الملة، تخرج من الملة. كيف قتل مظلوم؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من يقول إن صلاة التراويح 20 ركعة بدعة؟ هذا غلط، هذا مذهب جمهور أهل العلم. إذا كان بي أنه يبي يقول انها بدعة معناه انه جعل كل المسلمين مبتدعين، كل الناس مبتدعين. هذا مذهب ابي حنيفة واتباعه، وهذا مذهب مالك واتباعه، وهذا مذهب الشافعي واتباعه، وهذا مذهب احمد بن حنبل واتباعه، وهذا مذهب اجل كلها السواد الاعظم من المسلمين ومن علمائهم وائمتهم، هذول كلهم مبتدعة. شيخ الاسلام ذكر يعني مسألة التراويح هذه، وقال إن هذا إن مسألة التراويح ما لها حد محدود، وإن الأئمة اختلفوا فيها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه قيل إنه حديث عائشة إنه ما صلى أكثر من 11 ركعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن مالك: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: كان يصلي حتى يصبح، يقول إذا طالت الصلاة طالت القراءة وطال الركوع والسجود، نعم الإنسان يقتصر على مثل هذا. أما أنه ما يطيل هذه الإطالة لا بالقراءة ولا بالركوع ولا بالسجود وكذا، هذا لا، يصليها مثل ما اختارها الأئمة، مثل ما أنا اختار. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أنهم يصلوا بالناس 23 ركعة، هذا ورد موطأ الإمام مالك، موجود في موطأ الإمام مالك هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قوله تعالى يا أخت هارون، لماذا نوديت السيدة مريم رضوان الله عليها بأخت هارون، وهل كان لها إخوة؟ هذه اختلف المفسرين فيها، قالوا يا أخت هارون له أخ اسمه، ما لها أخ اسمه هارون، لأن هذا عمران، هذا رئيس القصص، رئيس القصص وإمامه، توفي ومريم حامل في بطن أمها، ونذرت أمها أن هذا الحمل في بطنها أنه يكون خادم في بيت المقدس، فوضعتها، قالت فلما وضعتها أنثى والله أعلم، جاءت بها إلى القصص وإلى علماء بني إسرائيل، قالت هذه ابنة رئيسك، فتخاصموا فيها أيهم يكفلها، أيهم يكفل مريم.